بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ده الدرس الثاني من دروس صلة نتكلم فيها عن العبادات من حيث أنها توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا هنركز على هذه الحيثية فقط. النهاردة بنتكلم عن الصوم، وكنا في درس قبل كده قلنا لكم إن عندنا حاجة اسمها صوم وعندنا حاجة اسمها جوع، وتمام الأمر أن تجمع بين الصوم والجوع جميعا، هذا تمام الأمر. وساعتها قلنا هو أنا ممكن أصوم من غير ما أجوع؟ قلت آه. طيب ممكن أجوع من غير ما أصوم؟ آه. والتمام والكمال كما ذكرنا أن تصوم وتجوع، لأن النهاردة الكلام مش عن الصوم من حيث الصوم، ولكن عن الصوم من حيث الجوع، من حيث أن الصوم فيه معنى الجوع. وذكرنا من قبل، يعني هذا الكلام ده كله احنا يعني تكرار بس لان في بعضكم مش بيحضر كل الدروس، مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا توجيها عاما في الصوم وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وتوجيه اخر هو عام ايضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا عليه مجاريه بالجوع والعطش. ما قالش بالصوم، قال بالجوع والعطش. فالنهاردة هنتكلم عن الصوم من هذه الحيثية، من حيث أن الصوم فيه معنى الجوع، وأن الجوع فيه معنى القرب من الله والصلة به سبحانه وتعالى. فهمنا الترتيب ده؟ يبقى هنتكلم عن الصوم من حيثية، يعني احنا الصوم مش هنجيب سيرته غير في دقيقتين ثلاثة دلوقتي، وبعدين نروح على طول على الجوع بقى، نشوف الجوع ده ايه، قصة الجوع. ليه بقول الكلام ده؟ عنوان الدرس النهاردة رمضان الجوع، رمضان الجوع مش رمضان الصوم. كلنا بنصوم في رمضان، لكن مش كلنا بنجوع في رمضان. السنة دي عاوزين نجوع في رمضان. طيب ليه نجوع في رمضان؟ ليه بقول مش كلنا بنجوع؟ لأن في منا اللي بيقضي النهار كله نايم، في منا اللي يدوبك المغرب يأذن فيدخل يكتسح المائدة ألوان الطعام والشراب. لا، احنا السنة دي عاوزين يبقى في فلسفة جديدة في التعامل مع رمضان، عاوزين نجوع في رمضان. ومش بس كده، نخرج من رمضان وقد اعتدنا الجوع، يبقى متعودين ان احنا بنجوع. خلاص، خلونا نبدأ. وهنبدأ الكلام في قراءة من كتاب إحياء علوم الدين. وقبل ما نبدأ عندي تنبيه مهم، وهو أن كتاب الإحياء كتاب لم يصنف مثله في الإسلام. مفيش كتاب يسد هذا الثغر كما فعل الإمام الغزالي في كتاب الإحياء، ومع ذلك لا ننصح بالقراءة في هذا الكتاب استقلالا. يعني ما يجيش حد يقول للشيخ النهاردة أقرأ من كتاب جميل اسمه إحياء علوم الدين أنا هنزله وابتدي أقرأه، لا أنصح بذلك أبدا أبدا. طيب ليه يا شيخ؟ لما هو كتاب أنت بتشكر فيه وبتقول أنه لم يصنف مثله، لأن في بعض الإشكالات اللي مش هتعرفوها لوحدكم. طيب نعمل ايه؟ اقرأوا مختصرات الإحياء، فممكن تقرأوا منهاج القاصدين لابن الجوزي او مختصر منهاج القاصدين، يبقى عندكم كتابين هم تانيين، هم دول اللي كتير ومحدش يقرأ من الإحياء. خلاص يا شباب، وانا هنا بقرأ من الإحياء يعني حاجات احنا يعني فلترناها اللي هنقرأه الآن، حتى هتلاقونا بنعدي حاجات كتير برضو، حاجات مش لازم كل بنعديه يعني غلط، لا بس مش محتاجينه دلوقتي. وفي حاجات بقى فيها اشكالات في هذا الكتاب، فلا يقرأ هذا الكتاب استقلالا، ما تقرأهوش لوحدك. خلاص. طيب طبعا انا عامل شير سكرين فمش هشوف تعليقاتكم يعني غالبا، يعني ما اعرفش حد بيكتب تعليقات ولا لا، وما اعرفش هتطلع على الشاشه ولا لا، يعني هو عشان الجهاز اللي انا بقرا منه مش متعود على الزوم فيه خالص يعني، فمش عارف ايه اللي هيحصل. ف يعني بقى الصوت قطع، الصوت مش هبقى شايفكم اصلا مش هشوف حاجه يعني. ماشي، هقول لكم حاجه يعني، ممكن لو ما لقيتكم، لو بتكتبوا تعليقات هنا وما لقيتوش استجابه مني، ممكن نخلي التعليقات على قناه التليجرام على اخر منشور صله الاخير على قناه التليجرام، اكتبوا عليها وهشوف ان شاء الله التعليقات عليها. ماشي طيب، يعني لو حد سامعني دلوقتي يكتب لي اي تعليق على قناه التليجرام، علشان بس انا يبقى خلاص مطمن ان انتوا سامعيني وفاهميني. ماشي، يكتب اي حاجه على قناه التليجرام بس عشان ننطلق بقى في الدرس ان شاء الله. طيب تمام، الحمد لله. هنا الامام الغزالي وهو بيتكلم عن الصوم، وذكر ان ثم صوما هو صوم العموم، واخر هو صوم الخصوص، وثالث هو صوم خصوص الخصوص. ولما جه يتكلم عن صوم الخصوص قال: وهو صوم الصالحين، فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور. الذي يعنينا الآن هو الأمر الخامس، يبقى فيه ست حاجات بها يتم صوم الخصوص. قال: الخامس ألا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار، بحيث يمتلئ جوفه، فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملئ من حلال، مش من حرام. فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملئ من حلال. وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره، وربما يزيد عليه في ألوان الطعام. هنا الغزالي بيقول لك عاوز تستفيد من الصوم ازاي وتقهر عدوك وعدو الله ابليس وتكسر شهوتك، اذا كان يدوب المغرب بيأذن تجري تطلع غلك في الاكل، كل اللي فاتك في النهار تاكله وزياده. حتى استمرت العادات بان تدخر جميع الاطعمه لرمضان، فيؤكل من الاطعمه فيه ما لا يؤكل في عده اشهر. واستمرت هذه العادات إلى الآن، تلاقوا الإقبال على الطعام في رمضان أكثر. ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء، أن مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى. ركزوا يا جماعة، هنا الغزالي مش بيتكلم في الصوم الذي يتكلم عنه الفقهاء، هنا الغزالي بيتكلم في أسرار الصوم. بيقول لك الصوم المقصود منه أصلا إنك المعدة تفضى وتكسر الهوى، ليه؟ علشان تقوى نفسك على التقوى. وإذا دفعت مثلا المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها، ثم أطعمت من اللذات وأشبعت، زادت لذتها وتضاعفت قوتها، وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها. يعني بيقول العادة اللي احنا بنعملها في رمضان دي يمكن تنبعث بها شهوات ما كانت لتنبعث في الأيام العادية أصلا، يعني تلك العادة السيئة من انه المغرب يأذن نقضي من المغرب للفجر أكل بكميات أكبر من الكميات اللي بناكلها في الأيام العادية خارج رمضان، انت كده ما انتش فاهم مقصود الصوم ايه اصلا. فروح الصوم وسره تضعيف القوى، يعني اضعفها، التي هي وسائل الشيطان في العود الى الشرور، ولن يحصل ذلك الا بالتقليل، وهو ان يأكل اكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم. ركزوا يا جماعة، هنا الغزالي، وده ميزة من في كتاب الغزالي الحقيقة، كتاب الإحياء، إن كلام الغزالي طبعا ميزه في كتاب الاحياء وفي مختصراته، ما حدش مش هعيد بقى كل شويه، ما حدش يقرا كتاب الاحياء. يعني اللي هيقرا منهاج القاصدين هيلاقي نفس الميزه دي، اللي هيقرا مختصر منهاج القاصدين هيلاقي نفس الميزه دي، اللي هي ايه؟ الكلام مش نظري بس، لا الغزالي يمزج الكلام او كلامه النظري بكلام عملي عشان ما تخرجش تبقى ما انتش عارف تعمل ايه. هنا كاني واحد يجي في دماغه سؤال، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انت بتقول لي ما تاكلش الاصناف، اعمل ايه؟ الغزالي بيقول لك اهو ببساطه شديده، بيقول انك تاكل اكلتك اللي كنت متعود تاكلها بالليل لو انت مش صايم، بس كده، ده اللي الغزالي بيقول لك. نقرا تاني، بيقول ولن يحصل ذلك الا بالتقليل، اللي هو ايه بقى يا غزالي؟ وهو ان ياكل اكلته التي كان ياكلها كل ليله لو لم يصم. فاما اذا جمع ما كان ياكل ضحوه الى ما كان ياكل ليلا فلن ينتفع بصومه. فهمتوا يا شباب؟ انما يجي المغرب ياذن تقوم تاكل اللي انت كنت متعود تاكله بالنهار مع اللي كنت متعود تاكله بالليل، بل بنزود كمان عليه صوم ايه ده بقى؟ بل من الاداب الا يكثر النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه. ابتدى يذكر بعض فوائد الجوع مش الصوم، ركزوا، ابتدى يذكر بعض فوائد الجوع، ودي هتيجي بالتفصيل كمان شوية إن شاء الله. ده دلوقتي مش بيذكر فوائد الصوم، ولازم نبقى منتبهين للمعنى ده، أن نفرق بين الصوم والجوع. ليه؟ علشان هيخرج رمضان وأكيد مش بنصوم الدهر كله، يعني ما فيش واحد فينا بيصوم ال 300 ومش عارف كام و60 يوم، ما فيش حد كده، لكن ممكن نجوع الدهر كله. يعني ممكن يبقى عند منتبهين لمعنى ان احنا دائما نشعر بالجوع. ليه؟ لما نعرف فوائده. فهمتوا يا شباب؟ فوائده اللي هي ايه؟ خلي بالكم احنا مش هنقرا كل فوائد الجوع، احنا هنقرا فوائد الجوع اللي ليها علاقه بايه؟ حد يقول على التليجرام بقى معلش، او على الزوم يعني نشوف يمكن الرساله تطلع، انا مش عارف يعني يمكن الرساله تطلع قدامي ولا حاجه، يعني اللي على التليجرام ماشي، على الزوم ماشي، وغالبا الزوم مش هقدر اشوفه يعني. يعني ممكن نعمل كده مثلا ونرجع تاني للكتاب عشان الناس اللي على الزوم ما تزعلش. ماشي، التعليقات هنا. فوائد الجوع الخاصة بإيه؟ الخاصة بالصلة، معنى الصلة. محدش كتب اللي أنا عاوزه. الخاصة بمعنى الصلة يا جماعة. خلاص؟ لأن إحنا بنتكلم عن صلة، صلة، إحنا ما بنتكلمش عن فوائد الجوع مطلقًا. الجوع إزاي هيوصلنا لربنا؟ إزاي هيقربنا من ربنا سبحانه وتعالى؟ خلاص؟ عشان نبقى مركزين ومرتبين دماغنا، هي دي سلسلة صلة. تمام؟ فهنا بيقول من الآداب إنه لا يكثر النوم بالنهار. طيب ليه؟ حتى يحس بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوة فيصفو عند ذلك، يعني إذا شعر بالجوع صفى قلبه، ويستديم في كل ليلة قدرا من الضعف حتى يخف عليه تهجده وأوراده، فعسى الشيطان ألا يحوم على قلبه فينظر إلى ملكوت السماء. وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء من الملكوت، وهو المراد بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام اللي هي بطنك فهو عنه محجوب عن ذلك الملكوت، ومن أخلى معدته فلا يكفيه ذلك لرفع الحجاب ما لم يخل همته من غير الله عز وجل، وذلك هو الأمر كله، ومبدأ جميع ذلك تقليل الطعام. وسيأتي له مزيد بيان في كتاب الأطعمة إن شاء الله عز وجل. ويلا نروح على كتاب الأطعمة، وهو ده المقصود من الدرس أصلا. قلنا لكم النهاردة درس عن الجوع مش عن الصوم. طب ليه اتكلمنا عن الصوم؟ علشان نعرف إن صوم الخصوص لن يتم إلا بالجوع، عشان كده خدنا فائدة واحدة، فائدة إنه لابد إنه يجوع في الصوم. فكأن بقى السؤال دلوقتي، طب ايه بقى فوائد الجوع؟ ازاي الجوع هيقربنا لربنا؟ ازاي الجوع خطوة في طريق الصلة. فهمتوا يا شباب؟ طيب يقول الغزالي رحمه الله: أما بعد، فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن، فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار. الحقيقة في هذا الكلام يعني قد يناقش، هذا الكلام قد يناقش. آدم عليه السلام هل أخرج أو أوتي من شهوة البطن؟ يناقش هذا الكلام، لأن يعني آدم عليه السلام يظهر أنه إنما أوتي من شهوة الإيه؟ الخلود، إن شئت فقل من ناحية طول الأمل. هو ما كلش التفاحة عشان هو مشتهي التفاحة، على قول إنها تفاحة يعني، وإنما أكل من تلك الشجرة التي ذكر الله عز وجل أو أبهمها الله عز وجل في القرآن، أكل منها لما وسوس إليه الشيطان أن تلك الشجرة هي شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهمتوا يا شباب؟ طيب، إذ نهي عن الشجرة فغلبتهما شهوتهما حتى أكل منها فبدت لهما سوآتهما. والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات، إذ يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات. يعني شهوة الفرج لا تنهض إلا إذا امتلأت المعدة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء. أنهي صوم بقى؟ هنا بقى يا شباب ركزوا يا شباب، بالذات الذكور، الشكوى اللي دايما بتيجي: طب أنا بصوم يا شيخ ومفيش فايدة، أي صوم تصوم؟ كأن دلوقتي ابتدت الدنيا تنور، نريد أن نصوم الصوم الذي معه الجوع، صوم فيه جوع، جوع في النهار؟ لا، جوع في النهار والليل، حتى إذا أذن المغرب أكلت أكلت أكلا لا يشبعك، أكلت أكلا لا يشبعك. تمام الأمر نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. خلاص، الناس قلنا لكم قبل كده في درس يمكن في المسجد، الناس فاهمة غلط، هم فاكرين السنة ثلث وثلث وثلث، يقول لك كده السنة، دي مش السنة، دي مش السنة، دي ده يعني منتهى ما تصل إليه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، يعني لو ما فيش فايدة فيك يبقى أخرك ثلث. مش النبي عليه الصلاة والسلام ينصحك ابتداء بالثلث، مفهومة دي يا شباب؟ بيقول: حتى أكل منها فبدت لهما سوآتهما، والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات، إذ يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات، ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال، اللذين هما وسيلة إلى التوسع في المنكوحات والمطعومات، ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات، ثم يتولد بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء، ثم يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد والعداوة والبغضاء، ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء، وكل ذلك ثمرة إهمال المعدة وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء. ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وضيق به مجاري الشيطان لأذعنت لطاعة الله عز وجل، ولم تسلك سبيل البطر والطغيان، ولم ينجر به ذلك إلى الانهماك في الدنيا وإيثار العاجلة على العقبة، ولم يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا. احنا ليه قرينا الحتة دي؟ علشان نفهم أن الشبع مبعد عن الله، والجوع هو المقرب منه سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه لكم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين، أجيع أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل. واضح الاقتران بين الجوع وبين القرب، بين الجوع وبين الصلة، لعل قلوبكم ترى الله عز وجل. وروي ذلك أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه طاووس. وقيل: مكتوب في التوراة إن الله لا يبغض الحبر السمين، العالم التخين، طبعا الحبر يعني من أحبار اليهود. إن الله لا يبغض الحبر السمين، لأن السمن يدل على الغفلة وكثرة الأكل، وذلك قبيح خصوصا بالحبر يعني العالم. ولأجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى يبغض القارئ السمين، لقارئ القرآن السمين. وفي خبر مرسل: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق مجاريه بالجوع والعطش. وروي أن أبا جحيفة تجشأ في مجلس رسول الله، تجشأ يعني بلغتنا احنا العامية اتكرع. طبعا هذا الفعل متى يحدث؟ لما بتمتلئ المعدة، مش كده؟ مفيش حد بيبقى معدته فارغة ويعمل كده. فتجشأ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقصر من جشائك، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. وقال أبو هريرة: ما أشبع النبي صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا. مش من اللحمة والفراخ ما أشبع النبي أهله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أهله 3 أيام تباعا من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا. وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة، إنك تملى بطنك، فإنها ثقل في الحياة نتن في الممات. وقال شقيق البلخي: العبادة حرفة. ركزوا معا في هذا الأثر لأنه أثر جامع وفيه معنى الصلة. قال: العبادة حرفة صنعة، حانوتها الخلوة، الدكان بتاعها. العبادة حرفة، واحد صنعة. فالصنايع ده محتاج إيه؟ محتاج حاجتين: مكان يشتغل فيه، وآلة يعمل بها، مش كده؟ فهو قال العبادة حرفة. اللي بيسأل هو: أنا ليه مش عارف أعبد ربنا؟ والعبادة طبعا فيها معنى القرب، طبعا يعني واسجد واقترب، مش كده؟ فالعبادة فيها معنى، كل عبادة بتعبدها بتقرب لربنا. ما هو من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخر الحديث. فكل عبادة بتأديها أنت بتقرب لربنا سبحانه وتعالى. فيجي السؤال: احنا ليه يا شيخ مش عارفين نقرب؟ ليه مش عارفين نعبد؟ ليه؟ هنا بقى شقيق البلخي بيحللنا الاشكال ده، بيقول لك العبادة حرفة صنعة. طيب الدكان اللي هتشتغل فيه حانوتها الخلوة، يبقى دكان الصنعة دي الخلوة، انك تختلي، يبقى ليك وقت تختلي فيه بربك. تقول: ما انا قاعد في البيت. اقول لك: اه انت قاعد في البيت، بس قاعد في البيت وبين ايديك الدنيا كلها، هذا الجهاز الخبيث اللي دمر حياتنا، الجهاز الغبي، الهاتف الغبي مش الذكي، اللي دمر حياتنا ومنعنا الخلوة، منعنا الخلوة، ولا حول ولا قوة إلا حتى في الاعتكاف اللي هو أصلا يعني بيطلب للخلوة بالله عز وجل، بقى المعتكف برضو ماسك هذا الجهاز في إيديه. خلوة إيدي، خلوة إيدي. يبقى ما تجيش بعد كده تقول أنا مش عارف أعبد، ما هو دكان العبادة، العبادة حرفة حانوتها الخلوة، فأنت بره الدكان. إزاي هتحترف العبادة؟ أنت بره الدكان. طب إيه الآلة بقى؟ وآلتها المجاعة. يبقى الصنايعي عشان يبتدي الشغل بتاعه، يبتدي الحرفة، لازم يوصل للدكان ويفتحه ويقعد في الدكان ويمسك الآلة علشان يبتدي يحرق الحرفة. العبادة حرفة، حانوتها الخلوة، وآلتها المجاعة. وقال لقمان لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. تاني هو نفس الكلام. وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه: أي شيء تخافين؟ كان بيكلم نفسه: أي شيء تخافين؟ أتخافين أن تجوعي؟ لا تخافي ذلك، أنت أهون على الله من ذلك. كأن الفضيل يا جماعة شايف أن الجوع ده مقام من مقامات الصالحين، مش أي حد ربنا يجوعه. فهمتوا دي؟ يعني بعض الناس بيشوف أنه من نعم الله عز وجل أن يطعمك وأن يسقيك، مش كده؟ وهي نعمة من نعم الله عز وجل بلا شك. لكن مين فينا مرة شاف أن من نعم الله عز وجل أن يجيعك سبحانه وتعالى؟ مين شاف ده؟ إنه لما جاع وما لقاش ياكل رأى ذلك نعمة. تعالوا كده نشوف الآثار اللي جاية دي، آثار عجيبة والله العظيم. يا جماعة السلف كانت بوصلتهم، البوصلة بتاعتهم يعني منضبطة، اتجاهها مظبوط، احنا اللي ضايعين، بوصلتنا ضايعة. الفضيل بيكلم نفسه يقول لها: انت خايفة من ايه يا نفس؟ خايفة تجوعي؟ ما تخافيش، مش هتجوعي. طب ليه؟ انت اهون على الله من ذلك، انما يجوع محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، دول اللي يجوعوا مش انت. ما تخافيش، ربنا مش هيجيعك، انت اهون على الله من ان يجيعك. كأنه يرى الجوع مقاما، أن يرى الجوع مقاما يتفضل الله عز وجل به على خلص عباده. طيب ليه شايفه كده؟ لأن بالجوع تنفتح أمور. مش عاوز بقى أحرق لكم الكلام، الكلام جاي، كنت هقول لكم خلونا في النقر. وكان كهمس يقول: إلهي، أجعتني وأعريتني، وفي ظلم الليالي بلا مصباح أجلستني، فبأي وسيلة بلغتني ما بلغتني؟ إيه ده يا رب؟ أنت عملت فيا كل ده بإيه؟ هو أنا معقولة أنا عملت حاجة حلوة أوي يعني في حياتي عشان تعاملني زي ما بتعامل الأولياء؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين البوصلة بتاعتهم عاملة إزاي؟ شايفين الميزان متعاير على إيه؟ إحنا العكس تماما، مش كده؟ إحنا عارفين موازيننا ميزان مين؟ بجد يعني أنا هنا مش ببالغ ولا لا لا لا، احنا موازيننا فعلا عارفين زي ميزان مين؟ زي صاحب الجنتين كده، صح يا شباب ولا لا؟ احنا ميزاننا هو نفس ميزانه، احنا موازيننا خربانه خربانه. لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى او تلاقي دنيتك ماشيه تمام، تشوف نفسك كده انك ولي من اولياء الله. ليه؟ ما اصل الدنيا ماشيه تمام، فانا اكيد الشاب اللي ما فيش بعد كده مع ربنا، والا ليه الدنيا ماشيه تمام؟ ده ميزانك، عارف ده ميزان مين؟ ده ميزان صاحب الجنتين، مش كده؟ قال ايه؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، مش كده؟ ده ميزان صاحب الجنتين، استدل باستقامة امور حياته على منزلته عند الله عز وجل. هو ده بالظبط. السلف بقى العكس، حتى كان من السلف انه لو واحد مر عليه مده ما لم يصب بشيء من البلاء ولا كذا ولا كذا، هنا طبعا احنا مش بيتمنوا البلاء لا، لكنه لما يحصل له كده يتهم نفسه، هو انا ليه لا، مش خلي بالكم، ليه لا ابتلى مش معناها يا رب ابتليني، في فرق. لكن بيتهم نفسه، ما هو انا لو انا من اوليائه سبحانه وتعالى، من اصفيائه، من سايبني كده ليه؟ فاهمين؟ ده مش معناه انك تتمنى البلاء، لكن ده الميزان، ده ميزانهم. فكهمس كان يقول: إلهي، أجعتني وأعريتني، وفي ظلم الليالي بلا مصباح أجلستني، فبأي وسيلة بلغتني ما بلغتني؟ وكان فتح الموصلي إذا اشتد مرضه وجوعه يقول: إلهي، ابتليتني بالمرض والجوع، وكذلك تفعل بأوليائك، فبأي عمل أؤدي شكر ما أنعمت به علي؟ وسهل ابن عبد الله التستري كان يقول: لم يرى الأكياس شيئا أنفع من الجوع للدين والدنيا. ركزوا يا جماعة في هذا الكلام، لم يرى الأكياس، الناس اللي بتفهم، الناس اللي بتفهم، لم يروا شيئا أنفع من الجوع للدين والدنيا. إيه رأيكم بقى؟ وقال: لا أعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة من الأكل. وقال: وضعت الحكمة والعلم في الجوع، ووضعت المعصية والجهل في الشبع. وقال طبعا ما كل ما نقرأ من آثار أو أحاديث كلها تصب في معنى واحد، وهو معنى أن الجوع طريق إلى الصلة، الجوع طريق إلى القرب. وقال: رأس كل بر نزل من السماء إلى الأرض الجوع، ورأس كل فجور بينهما الشبع. وكان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى أن الله تعالى ما صافى أحدا إلا بالجوع، ولا مشوا على الماء إلا به، يعني لم يعطي أحدا كرامة إلا لما جاع. ده اللي عاوز يقوله، مشوا على الماء يعني يريد الكرامات التي ربما أظهر الله عز وجل بعضا منها على يد أوليائه، على أيدي أوليائه. وطبعا أهل السنة يثبتون الكرامات، عشان أول ما الواحد يبتدي يتكلم في الكرامات يقول لك ده الشيخ إيه، طلع صوفي. طبعا ده للأسف. ليه؟ لأن الخطاب السني يعني، أو مش كل الخطاب يعني أو يعني كان في وقت يتحاشى الكلام على هذه الأمور، لكن أهل السنة يثبتون الكرامات للأولياء. خلاص، وتفاصيل بقى وكده يعني مش وقتها، لكن خلونا نرجع تاني. فإن عبد الواحد بن زيد كان يقسم بالله أن الله تعالى ما صفى أحدا إلا بالجوع، ولا مشوا على الماء إلا به، ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع، ولا تولاهم الله تعالى إلا بالجوع. أي قرب هذا؟ وأي صلة هذه؟ لو كان بقى يعني ما فيش في الجوع غير الفوائد اللي بيقولها، ما هو ده، هي دي الصلة، أن تتصل بالله عز وجل، أن تكون موصولا به سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر شيئا من فوائد الجوع. خلونا بس نرجع كده نشوف لو في أي حاجة مهمة في الشات يعني. هو للأسف بفتح بلاقي تعليق واحد، معرفش يعني. ماشي الحال، مفيش حد. ماشي، نرجع تاني. ذكر بعض فوائد الجوع وبعض آفات الشبع. فذكر منها الفائدة الأولى، ركزوا يا جماعة، أنا هعيد تاني كل كلام. أنا هنا مش جاي أتكلم عن العبادات، الكلام التقليدي اللي بتسمعوه إحنا جاي، أو مش مقصود تقليدي يعني إن أنا أهون من شأن هذا الكلام أبدا، هو الأصل. أنا أقصد أقول إن إحنا جايين نتكلم على العبادات في هذه السلسلة من حيثية واحدة فقط، فقط مركزين فيها جدا، هو معنى الصلة، معنى الصلة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الذكر، ما اتكلمناش عن ثواب الذكر او الاحاديث والايات اللي وردت في فضل الذكر، ما عملناش كده. اتكلمنا الذكر ازاي، الذكر فيه معنى الصلة، ازاي الذكر خطوة في طريق الصلة، القرب من الله. كذلك الصوم، ولما جينا اتكلمنا عن الصوم قلنا الصوم هنتكلم عليه في الدرس كله في دقيقتين ثلاثة، ان صوم يعني جوع. طب يعني ايه جوع بقى؟ هو ده الدرس. طيب ليه بنقول ده؟ انا برتب دماغنا، ها، بكرر الكلام عشان ارتب دماغنا. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان رمضان يبقى رمضان مختلف، يبقى رمضان الجوع، يبقى رمضان السنه دي هو رمضان الجوع. مش المغرب ياذن يتحط اصناف الاكل اللي ما بتجتمعش على مائدتنا في معظم العام. انا بقول الكلام ده لكل الناس اللي سامعين، ناس بقى كبار ناس صغيرين، انت المسؤول عن البيت، انت بتاكل في البيت، قللوا الأكل وقللوا الطعام وجوعوا، حسوا بالجوع بالنهار وبالليل. ماشي يا شباب، جوعوا. ليه نجوع؟ هنعرف بقى دلوقتي فوائد الجوع. الفائدة الأولى: صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة. فإن الشبع يورث البلادة، ويعمي القلب ويكثر البخار في الدماغ. بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء الفهم والإدراك. قال أبو سليمان الداراني: عليك بالجوع فإنه مذلة للنفس ورقة للقلب. عليك بالجوع فإنه مذلة للنفس ورقة للقلب، وهو يورث العلم السماوي. وقال الشبلي: ما جعت لله يوما إلا رأيت في قلبي بابا مفتوحا من الحكمة والعبرة ما رأيته قط. يعني بالجوع يصفو قلبه وتنفتح له أبواب الخير. وليس يخفى أن غاية المقصود من العبادات الفكر الموصل إلى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق، والشبع يمنع منه والجوع يفتح بابه. واضح الكلام. الفائدة الثانية من فوائد الجوع: رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر. فكم من ذكر يجري على اللسان مع حضور القلب، ولكن القلب لا يلتذ به ولا يتأثر، حتى كأن بينه وبينه حجابا من قسوة القلب. وقد يرق في بعض الأحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة، وخلو المعدة هو السبب الأظهر فيه. تقول: والله يا شيخ أنا بذكر ربنا بلساني وقلبي حاضر، أنا بس مش عارف ألتذ، مش عارف أقول لك جوع. ماشي. قال: وقال أبو سليمان الداراني: أحلى ما تكون إلي العبادة إذا التصق ظهري ببطني. يعني جاع جوع، يعني إيه قوي جوعه، حينها يلتذ بالعبادة. وهذا أي كلام مجرب أبو سليمان الداراني من سادات القوم. وقال الجنيد: يجعل أحدهم، ركزوا معي في كلام الجنيد ده مهم جدا، قال: يجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة من الطعام، ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. فاهمين الكلام؟ يجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة من الطعام. مالي بطنك حشيها أكل وعاوز تجد حلاوة المناجاة؟ إزاي؟ لا، هتدبها على الفطار، هتنزل تنام في السجود في التراويح، بلاش تضحك على بعض، هتدبها على الفطار، هتقف تتاوب في الصلاة. حلاوة مناجاة إيه اللي انت بتدور عليها دلوقتي؟ وقال أبو سليمان: إذا جاع القلب وعطش صبى ورق، وإذا شبع عمي وغلظ. الفائدة الثالثة من فوائد الجوع: الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى. فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع، فعنده عند الجوع تسكن لربها وتخشع له وتقف على عجزها. ركزوا يا جماعة في المعاني دي، هي دي معاني القرب، هي دي معاني الصلة. تاني: فعنده عند الجوع تسكن لربها وتخشع له وتقف على عجزها وذلها إذا ضعفت منتها وضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها. وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا يرى عزة مولاه ولا قهره، وإنما سعادته في أن يكون دائما مشاهدا نفسه بعين الذل والعجز، ومولاه بعين العز والقدرة والقهر. فليكن دائما جائعا. شوفوا كمان الكلام، سواء كنت صائما لم تكن صائما، أنت دائما جائع. ماشي. طبعا يا جماعة احنا النهاردة مش هنتكلم في ده، لكن بعدها ابتدى العلماء يتكلموا، الغزالي ومن بعد الغزالي ابن الجوزي، ويختلفوا في حاجات يعني كده. المهم اتكلموا في مقدار الجوع وازاي نجوع وايه الاكل اللي يتاكل، اتكلموا في التفاصيل دي بعد، بس مش هنقراه النهاردة. احنا النهاردة بس واقفين عاوزين نشوف ايه فوائد الجوع، من حيث ايه احنا هنفوت فوائد. خلي بالكم ليه، لان احنا مركزين في الفوائد اللي فيها معنى الصلة، معنى القرب من الله عز وجل. ماشي. قال: فليكن دائما جائعا مضطرا إلى مولاه، ولأجل ذلك لما عرضت الدنيا وخزائنها على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني مش عاوزها، بل أجوع يوما وأشبع يوما. الفائدة الخامسة، وهي من أكبر الفوائد، كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء. فإن من شاء المعاصي كلها الشهوات والقوى، ومادة القوى والشهوات لا محالة الأطعمة. فيبقى لو قللنا الطعام هنكسر شهوات النفس، فتقليلها يعني الأطعمة يضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة في أن تملكه نفسه. يعني شايف ده ممكن يبقى إيه، يبقى حكمة كده، الكوت تتكتب كده: السعادة أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة أن تملكه نفسه. يعني إيه يا جماعة؟ أن يملك الرجل نفسه يعني إيه؟ ويعني إيه تملك نفسه؟ يملك الرجل نفسه يعني باختصار قول عمر: أو كلما اشتهيت اشتريت، كده تملكك نفسك. أنت كل ما هتشتهي هتاكل هتشرب، كل ما تشتهي حاجة تروح تلبسها وتجيبها، كل ما تشتهي حاجة مكان هتروح له. إزاي تفطن بقى النفس على الشهوات؟ إنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة في أن تملكه نفسه. وكما أنك لا تملك الدابة الجموح، هيديك مثال حلو أوي. دابة نفرة منك، جموح بتجري عاوز تملكها، تضعفها بالجوع. لكن لو أكلتها وغذيتها وسمنتها وقوتها مش هتعرف تحكمها. كذلك نفسك، كذلك بدنك. وكما أنك لا تملك الدابة الجموح إلا بضعف الجوع، فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت، فكذلك النفس. قال ذو النون: ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية. وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع. إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا. وهذه، ركزوا بقى في كلام الغزالي، مهم جدا، هذه ليست فائدة هذه ليست فائدة واحدة، بل هي خزائن الفوائد. هذه ليست فائدة واحدة بل هي خزائن الفوائد. إن الجوع بيضعف قوى الجسم ويضعف الشهوات، ولذلك قيل: الجوع خزانة من خزائن الله تعالى. وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام. يعني لو الإنسان فضل على النصيحات النبوية: لقيمات يقمن صلبه. ما يا جماعة، أنتوا لو ركزتوا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يغنين عن كل كلام، لكن إحنا البلداء من أمثالنا محتاجين هذا الإسهاب وهذا الشرح وذكر الفوائد. ليه؟ لأننا بلداء شبعانين طبعا، فما فيش أذهان خالص ولا في صفاء قلب نفهم بيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ كلنا بنشبع، فما هنفهم كلام النبي ازاي يعني عليه الصلاة والسلام، ويعمل فينا ازاي؟ فمحتاجين بقى شرح وكده، فيجي الإمام الغزالي يشرح لنا بقى الكلام. إنما النبي لما يقول لك عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، هذا اللفظ مش في معنى الجوع ولا مفهوش؟ قلنا لكم لقيمات يقمن صلبه، ده أولا مصغر كلمة لقيمات، يعني لقيمات، شايفين؟ مش لقمة، مش لا، لقيمة، لقيمة مش لقمات. يقمن صلبه يدوبك تعرف تأدي الواجبات اللي عليك. يبقى ده إنسان شبعان ولا جعان؟ يعني معنى الجوع موجود اصلا في حديث النبي اللي كلنا حافظينه عليه الصلاه والسلام، ماشي؟ وبعدين الناس تروح تقول لك ايه السنه ثلث، مين قال السنه؟ مين قال ده؟ ده النبي نفسه يقول لك: فان كان لا محاله. ناكل ساعتها الله، يعني لو ما فيش فايدة في البعيد يعني فاخرك الثلث، مفهوم يا جماعة؟ طيب إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا. خلاص خلصنا ده. أقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام، فإن الجائع لا تتحرك عليه شهوة فضول الكلام مش قادر بقى يتكلم، فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبة والفحش والكذب والنميمة وغيرها، فيمنعه الجوع من كل ذلك. يبقى احنا هو بنقرب اهو لربنا، ما الحاجات دي مبعدة عن الله. وإذا شبع افتقر إلى فاكهة فيتفكه لا محالة بأعراض الناس، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وأما شهوة الفرج فلا تخفى غائلتها، مصيبة، والجوع يكفي شرها. وإذا شبع الرجل لم يملك فرجه، الشباب اللي بيجوا يشتكوا، طب يا شيخ بنصوم وبقالي قد كده صايم، اوصف لي صومك بقى، صومك شكله ايه؟ هو كأنه فهم من الصوم يا جماعة معنى العبادة، وهو كذلك يعني هو في بركة طبعا الصوم، لكن في معنى آخر في الصوم وهو الجوع، وهو الجوع، فاهمين يا جماعة؟ يبقى الصوم وجاء، أي صوم من اللي هو وجاء؟ الصوم الذي يجوع فيه صاحبه، يجوع بالنهار وبالليل، مش يجوع بالنهار ويأكل أكتر من معدته بالليل. قال: وإذا شبع الرجل لم يملك فرجه، وإن منعته التقوى، يعني ما عملش حاجة حرام بفرجه لأنه متقي، فلا يملك عينه، فالعين تزني كما أن الفرج يزني، فإن ملك عينه بغض الطرف فلا يملك فكره، فيخطر له من الأفكار الرديئة وحديث النفس بأسباب الشهوة ما يتشوش به مناجاته. يبقى واحنا قاعدين بنتسحر، عشان ما حدش يفهم غلط يقول لك يبقى مش هتسحر، غلط، اتسحر. والسحور بركة، السحور بركة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بالضم أو في السحور بالفتح، ماشي؟ تسحروا فإن في السحور بركة، لو بالفتح يبقى الأكل نفسه فيه بركة، تسحروا فإن في السحور بالضم بركة، يبقى مصدر يعني فعلك إنك بتتسحر فيها بركة، ماشي؟ ويمكن شرحنا ده في فيديو قبل كده، لو حد يعرف يجيب لنا الفيديو يحطه يبقى كويس. نرجع تاني هنا. فوانت بتتسحر بلاش، وانت بتتسحر كل اللي في دماغك اليوم طويل والنهار، فتقعد تاكل وتملى بطنك، لا لا لا لا، اتسحر قليل بنية انك تحس بجوع، انك تجوع. طب جه المغرب افطر فطار خفيف عشان تجوع او تفضل جعان، رمضان الجوع، بس كده عنوان الدرس وعنوان رمضان اللي جاي، رمضان الجوع، ماشي يا شباب؟ رمضان الجوع، عاوزين نبقى جعانين بالنهار وجعانين بالليل، يعني ما ناكلش، لا هناكل بس نظل نشعر بهذا الجوع، خلاص؟ لعل الله عز وجل يفتح لنا تلك الأبواب اللي احنا عمالين نقرا فيها دي. طيب قال: يبقى الفرج، شهوة الفرج بقى تندفع بالجوع، وقال لك بقى الواحد ما يملكش فرجه، لو التقوى منعته يبقى عينه، لو ما كانش يبقى بالفكر. قال لك: وربما عرض له ذلك في أثناء الصلاة، يعني فكر في حاجات وحشة حتى هو بيصلي. الفائدة السادسة: دفع النوم ودوام السهر، يعني الإنسان لما بيشبع يأكل كتير، يشرب كتير، ينام كتير، يفوته كتير. وقلنا لكم قبل كده تلاقي نفسك كلت كتير، تنزل في الصلاة يدوبك أول سجدة نمت، وفي منا اللي بيحلم كمان وهو نايم في السجود يقول لك لما شفت حتة رؤية امبارح وأنا ساجد. فدفع النوم ودوام السهر من فوائد الجوع، فإن من شبع شرب كثيرا ومن كثر شربه كثر نومه. ولأجل ذلك كان بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام: معاشر المريدين، الذي يريد الله عز وجل بقى، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا. وفي كثرة النوم، أنا بقرأ طبعا كلام تحتيه خط بس، وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب، والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد فيه يتجر، والنوم موت فتكفيره ينقص العمر. مش ربنا سمى الموت النوم موت؟ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، سماه وفاة، مش كده؟ سماه وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى بينقص العمر، يعني طول ما انت نايم نفسك متوفاة بطريقة معينة طبعا، يبقى عمرك بيقل. ثم فضيلة التهجد لا تخفى وفي النوم فواتها، ومهما غلب النوم فإن تهجد لم يجد حلاوة العبادة. فائدة السابعة: تيسير المواظبة على العبادة، فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل. تقعد تاكل كتير، طول ما تقعد بتاكل كان ممكن تعمل عبادة، وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه، ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال، ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء بكثرة شربه. والأوقات المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه. عشان كده كان بعض السلف ما يقعدش ياكل كده زينا، لا، وهو قاعد بيعبد ولا بيذاكر ولا بيطلب علمه، وتيجي أخته تأكله كده من جنبه. روي ذلك عن بعض السلف، وبعضهم كان يتفتلوا الأكل كده عشان يسف ويخلص، ما يقعدش ياكل كده ويغمس. ومن جملته الصوم، فإنه يتيسر لمن تعود الجوع. يعني من جملة العبادات التي احنا هنا بيقول لك ايه، ان الفايدة دي ايه، الفايدة السابعة، ان الجوع بيسهل لك العبادة، تيسير المواظبة على العبادة. من جملة ذلك الصوم، فإنه يتيسر لمن تعود الجوع. فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله بالأكل وأسبابه إلى العبادة أرباح كثيرة. وإنما ركزوا معايا في الكلمتين الجايين دول، ركزوا في الكلمتين الجايين دول، بيقول في أرباح كثيرة جدا في هذه الأمور. وإنما يستحقرها الغافلون. كأنك لو سمع كل ده وجوت معنى عادي، يعني أنت مكبر الموضوع ليه؟ هيفوتنا شوية صلاة ولا شوية بتاع ولا عادي. قال: وإنما يستحقرها الغافل، يستحقر كل تلك الفوائد وكل ذلك الثواب، إنما يستحقرها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر الدين لكن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلو الإحساس ده جالك وانت قاعد تسمع الكلام، اعرف ان انت من دول. وقد أشار أبو سليمان الداراني إلى 6 آفات في الشبع، فقال: من شبع دخل عليه 6 آفات فقد حلاوة المناجاة. أنا هعيد تاني، احنا بنقرأ الفوائد اللي لها علاقة بالإيه، بالصلة بالقرب. المناجاة طبعا واضح العلاقة بين المناجاة والقرب والصلة. طيب مش حاسس بحلاوة المناجاة عشان بتشبع، دخل عليه 6 آفات فقد حلاوة المناجاة، وتعذر حفظ الحكمة وتعذر، يبقى فقده، خلينا كده بقى، مش فقد، فقده، دخل عليه 6 آفات فقد، يعني أول الآفات فقد حلاوة المناجاة، وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شباع، وثقل العباد وزيادة الشهوات، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد والشباع يدورون حول المزابل. يبقى الناس في المساجد وانت في الحمام. ليه؟ عندك امساك، عندك اسهال، بطنك وجعاك، قاعد في الحمام والناس بتصلي، بس في التهجد وانت يعني اكرمكم الله فين؟ في الحش في الحمام. شوف بقى الفائدة التاسعة، خفة المؤونة، فإن من تعود قلة الأكل كفاه من المال قدر يسير. الدنيا اللي عمالين نلهث وراها دي، اللي تعود أكل متواضع وتعود هدوم متواضعة وتعود على السكن المتواضع وتعود على الدابة المتواضعة وتعود يركب مواصلات وتعود، اللي تعود على ده هيكفيه من المال القليل، مش كده؟ مش هيضيع عمره في طلب المال أو طلب الزيادة من المال. والذي تعود الشبع صار بطنه غريما ملازما له، آخذا بمخنقه في كل يوم، فيقول، يعني بطنك تقول لك ماذا تأكل اليوم؟ هناكل النهاردة بقى، بطنك بتكلمك هناكل النهاردة بقى، فيحتاج إلى أن يدخل المداخل، يقعد بقى يشتغل شغلانة واثنين وثلاثة عشان يوفر لبطنه الأكل اللي هي عاوزاه، فيكتسب من الحرام فيعصي أو من الحلال فيذل. وبالجملة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا، وسبب حرصهم على الدنيا البطن والفرج، وسبب شهوات الفرج شهوات البطن. يبقى كل الأمر عاد على إيه بقى؟ عاد إلى البطن في الآخر. تاني نقرأ الجملة دي، قال وبالجملة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا. أنا بعد ما أخلص القراية إن شاء الله لو في أي حد كاتب حاجة هقراها وأجاوب عليها إن شاء الله. وسبب حرصهم على الدنيا البطن والفرج، وسبب شهوات الفرج شهوات البطن. يبقى النتيجة اللي نخرج بها إيه؟ وفي تقليل الأكل ما يحسم هذه الأحوال كلها، وهي أبواب النار، وفي حسمها فتح أبواب الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم أديم قرع باب الجنة بالجوع. فمن قنع برغيف في كل يوم قنع في سائر الشهوات أيضا، وصار حرا واستغنى. فاكرين لما قلنا لكم الصوم عبادة الأحرار؟ صار حرا واستغنى عن الناس واستراح من التعب وتخلى لعبادة الله عز وجل وتجارة الآخرة، فيكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإنما لا تلهيهم لاستغنائهم عنها بالقناعة، وأما المحتاج فتلهيه لا محالة. وكده نكون خلصنا الايه الدرس بتاعنا اللي عاوزين نقوله، ونشوف أسئلتكم ونختم على ذلك إن شاء الله. وما اعرفش بفتح الشات ما بلاقيش، مش عارف ليه بقى الصراحه. ماشي والله كلام حقيقي، انا اول حاجه شايفها والله كلام حقيقي جدا ومعايش ولا حاجه زي كده، دي اول حاجه شايفها. فلو في حاجه قبل كده وصاحبها محتاجها يعمل لها نسخ تاني ويكتبها لها يا شيخ. ممكن البي دي اف؟ لا مش ممكن، انا لسه قايل لكم بلاش تقراوا هذا الكتاب، اقروا المختصر بتاعه، اقروا منهاج القاصدين او مختصر منهاج القاصدين. وهل الجوع للمتزوج مطلوب؟ الجوع مطلوب لكل الناس، متجوز او مش متجوز الجوع مطلوب، لكن كل واحد الجوع جوع ده غير جوع ده. احنا قلنا هتاكل لقيمات اللي بها تؤدي الحقوق، فالمتجوز عليه حقوق زيادة عن اللي مش متجوز، فيزود في اكله اللي بيه يقدر يؤدي الحقوق. بس ممكن حضرتك تعمل ريفريش للشات؟ ما عنديش ريفريش للشات، انا ماشي اهو عملت ريفريش. هو كل ريفريش هيجيب لي واحده بس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي صح، عملت ريفريش جت فعلا. طيب نقرا بقى اللي في الاخر ونرجع تاني. كنا بنجوع وما نجد ذلك. مش فاهم يعني، ما هو استمري يعني، من أدمن طرق الباب ولد. امتى هيتفتح لك؟ مش بتاعتك. امتى هيتفتح لك؟ مش بتاعتك. اللي عليكي انك تعملي الحق الصح، الباقي بقى مش بتاعك، ده بتاع ربنا. الفتوحات هتيجي امتى؟ دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لو سمحت يا شيخ، هل الحال ده وسيلة للوصول الى غاية الصلة، ولا الجوع في حد ذاته غاية؟ لا الجوع في حد ذاته مش غاية، يعني الجوع مش غاية، هو الجوع علشان يصفو القلب والفكر ونستشعر لذة العبادة وكل الحاجات دي، برضه ما هيش غايات في ذاتها، الغاية الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ايش الحال؟ سبحان الله. طيب ليه احنا مهما جوعنا لا نجد ذلك رغم المداومة على التوافل؟ التوافل للنوافل مثلا، يعني ممكن يكون في شيء آخر صارف، يعني بنجوع لكن عندنا ذنوب تانية عاملة حجب بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ أفهم المعنى ده، جزاك الله وإياك. طيب نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.